فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الخوف من المدير في العمل أن يقوم بطردي، هل هو خوف من العباد أو هو خوف طبيعي؟ لا، هذا خوف من التقصير، خوف من التقصير والإهمال، فأنت تتجنب التقصير والإهمال في الوظيفة من أجل أن لا تطرد من العمل أو يحسم عليك. نعم.